نعم. ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءها لأنه واجب فلم يجوز تركه، ولا يجوز تقديمه على نفقة العيال لأنها واجبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود. يقول رحمه الله: فصل. ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءه لأنه واجب فلم يجوز تركه. الإنسان الذي عليه دين لا يخلو، إما أن يكون عنده وفاء أو لا، إما أن يكون عنده وفاء أو لا، فإن كان عنده وفاء لهذا الدين فلا بأس بالصدقة، بأس بالصدقة، كما لو كان مثلا عنده عليه 1000 ريال لكن عنده 100,000، نقول لا بأس أن يتصدق لأن صدقته هنا لا تمنع قضاء، لا تمنع قضاء الدين. وأما إذا كان الدين الذي عليه ليس عنده وفاء، ليس عنده وفاء، عليه دين ليس عنده وفاء له، فهنا الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز له التصرف في هذا المال، لا يجوز له أن يتبرع بهذا المال مطلقا، سواء تصدق به أو وقفه أو وهبه أو غير ذلك، لأن تبرعه بهذا المال يلزم منه إسقاط حق الغير. هذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من عليه دين وليس عنده وفاء، يعني دين وليس عنده وفاء، فإنه لا يجوز له أن يتبرع بشيء من ماله، شيء من ماله، بحيث يكون تبرعه مسقطا لحق الغير، لحق الغير. لماذا؟ نقول لأن أداء الدين واجب والصدقة أو التبرع مستحب، ولا تعارض بين مستحب وواجب. إذا حل الدين ليس عنده ما يفي لا يجوز أيضا. نعم. يقول: ومن عليه دين لا يجوز أن صدق صدقة تمنع قضاءه لأنه واجب فلم يجوز تركه. وهل يشترط لذلك أن يحجر عليه؟ لا، الصواب أنه ليس بشرط، ليس بشرط، ليس من شرط المنع أن يحجر عليه، بل متى عرف من نفسه أنه لا وفاء عنده وعنده مال فنقول الحمد لله ما زاد عن حاجتك اقضي به الواجب، اقضي به الواجب. قال: ولا يجوز تقديمها على نفقة العيال لأنها واجبة. لا يجوز الإنسان يقدم الصدقة على نفقة العيال، فمثلا الإنسان عنده دراهم لو تصدق بها لا أخل بنفقة عياله، نقول هذا لا يجوز لأن النفقة واجبة وهذا تطوع. فهذا كمن يحسن النفل ويفرط في الفريضة، يفرط في الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود. نعم. وروى أبو هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: فقال يا رسول الله عندي دينار، قال: تتصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر. رواه أبو داود. فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل. الشاهد قوله: تصدق به على ولدك، وأنه بدأ بمن تجب نفقته من العيال والزوجة وغير ذلك. نعم. فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان عنده مال، عنده مال وله أولاد عيال وزوجة تجب نفقتهم، وأراد الصدقة واستأذن منهم بحيث أنه لو تصدق لا نقص من نفقتهم، لكنهم أذنوا وقال: نصبر ونؤثر ذلك، فلا بأس، لأن الحق لمن؟ لأن الحق لهم. قال: ولهذا قال: فهو أفضل، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولكن يجب أن يكون هذا الإيثار أو هذه الموافقة عن طيب نفس لا حياء وخجلا، فإن علمنا أن موافقتهم أو أن إيثارهم حياء وخجلا فلا يجوز، لأن ما يقع موافقة عن طريق الحياء والخجل لا يترتب عليه حكم. ولهذا قال العلماء رحمه الله في الهبة والهدية: إن من شرط جواز قبول الهدية ألا تعلم أن المهدي أهداها إليك حياء وخجلا، فمتى أهدى إليك حياء وخجلا فلا يجوز لك القبول، لا يجوز لك القبول، لأنها لم تخرج منه عن طيب نفس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا يقع أحيانا بعض الناس يعني يصيب أخاه بالخجل يخجله حتى يعطي إليه إذا رأى معه شيئا طيبا قال ما شاء الله القلم هذا من أين اشتريته شو جرب يكتب ما شاء الله تبارك الله جيب لي زي مثله جزاك الله خير أو ما أشبهه فيقول تفضل. كذلك أيضا حتى الدعوة إذا كنت تعلم أن الرجل دعاك حياء وخجلا مثل مررت ببابه فقد تفضل وهو يعني يغلب على الظن أنه حائل مجاملة أيضا لا يجوز له القبول إلا إذا علمت منه أنه ألح وراغب في ذلك فهذا شيء آخر. نعم. فالمهم أن موافقة العيال أو من تجب نفقته على الإيثار يشترط في ذلك أن لا تكون موافقتهم حياء وخجلا. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد مقل إلى فقير في السر رواه أبو داود. ومن أراد الصدقة بكل طيب ما هذا الحديث أفضل على الصدقة جهد المقل فضل. هنا في الواقع حديثان متعارضان أو ظاهرهما التعارض ليس متعارض ليس بمتعارضين بل ظاهرهما التعارض وهي أيما أفضل أن يتصدق عن ظهر غنى أو عن فقر هل أفضل الإنسان أن يتصدق عن ظهر غنى أو الأفضل أن يتصدق عن فقر؟ هذه المسألة فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهما التعارض وهما قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وسئل عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل فقال جهد المقل فظاهرهما التعارض ولكن عند التأمل لا تجد أن بينهما تعارض لأن جهد المقل لا ينافي أن يكون عن ظهر غنى فمن تصدق بما زاد عن كفايته الإنسان إذا تصدق بما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه فصدقته عن ظهر غنى وإن كان فقيرا واضح؟ نقول الحديثان ليس بينهما تعارض لأن جهد المقل أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ولما سئل عن أفضل الصدقة قال جهد المقل نقول ليس بينهما تعارض لأن الإنسان الفقير إذا تصدق بما زاد عن حاجته وحاجة عياله فصدقته عن ظهر غنى فالصدقة عن ظهر غنى أفضل مطلقا ثم إن كان هذا المتصدق غنيا واسع الغنى فإن الصدقة ممن دونه أفضل لأنها جهده فمثلا عندنا رجلان غنيا أحدهما يملك مليون وآخر يملك مئة ألف والذي عنده 100,000 عنده فاضل نقول صدقته أفضل من صاحب المليون لأنها جهد المقيم. نعم. ومن أراد الصدقة بكل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل وقوة اليقين والصبر عن المسألة أو كان له مكسب يقوم به فذلك أفضل له وأولى به لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بكل ماله فروي عن عمر أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يقول رحمه الله ومن أراد الصدقة بماله بكل ماله كل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل وقوة اليقين والصبر عن المسألة أو كان له مكسب يقوم به فذلك أفضل له أو لا. نعم. إذا نأخذ من هذا أنه يجوز الإنسان أن يتصدق بكل مال لكن بشرط أن يكون عنده من التوكل على الله عز وجل والصبر واليقين ما يغنيه عن سؤال الناس ودليل ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه الآتية. نعم. فروي عن عمر أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت أبقيت لهم مثله فأتى أبو بكر بكل ماله بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا وإن لم يثق من نفسه بهذا كره له. هذا حديث ما خرج الحديث يقول أن عمر عندنا ما أخذ أصبر يمكن رواهما أين رواهما أبو داود. نعم. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي. نعم. لا مو بس على الناس، شرط أقول يشترط في من يتصدق يعني لجواز الصدقة في كل ماله أن يكون عنده يقين وصبر عن المسألة، لابد يقين وتوكل على الله وصبر عن المسألة. أما أن يبذل ماله تطوعا ثم يذهب يسأل الشيء الواجب، أين عنده كسب؟ مثل إنسان عنده سيارة يكلها وحصل جميع ما حصله أنفقه، قال الحمد لله، يأتي الخير يأتي به الله فلا بأس. نعم نعم. وإن لم يثق من نفسه بهذا كره له، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تدع أهلك أغنياء خير من أن تدعهم عادة يتكففون الناس. متفق عليه. وهذا يدل على أن الإنسان كونه يترك ويدع لورثته مالا خير من أن يوصي به كله. ولهذا لما طلب سعد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بالشطر بماله، قال لا، قال فالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس. يكون الإنسان يترك لورثته مالا يتعففون به عن مسألة الناس، هذا خير له من الصدقة. نعم. ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة يعني على الضيق، يضيق على نفسه، أن ينقص نفسه الكفاية التامة، بحيث مثلا ينفق ماله إما بتبرعات أو أوقاف أو صدقات بحيث تنقص كفايته ولا يصبر. قل هنا هذا في الواقع من دليل على سوء التصرف، سوء التصرف وعدم الرشد، بل واستفى أن يكون عنده مال يكفي ثم يتصدق به، يتصدق بجزء منه بحيث يقصر في نفقة نفسه ومع ذلك لا يصبر. نقول هذا في الواقع سفة وسوء تصرف، فإما أن تصبر يعني يكون عندك صبر ويقين، وإما أن تدع. نعم. وبهذا الحمد لله انتهى الكلام على التعليق على هذه كتاب الزكاة من الكافي، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.